بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص، والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي. شر به هذا البيت نصف البيت إلى أن هذه الأفعال النواسخ تنقسم إلى قسمين، منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص، وبعضها يأتي ناقصا فحسب لا يأتي تاما يعني يلازم النقص، وبعضه قد يكون تارة ناقصا يكون تارة تاما. وذو تمام، إذن عرفنا أن منها ما هو تام ومنها ما هو ناقص. ما هو التام وما هو الناقص؟ هذا فيه خلاف بين النحاة، والأصح أن التام ما اكتفى بمرفوعه يعني عن طلب المنصوب، والناقص هو ما لم يكتفي أو ما لا يكتفي بمرفوعه فيحتاج ويفتقر إلى المنصوب. حينئذ كان نفسها إذا افتقرت إلى المنصوب رفعت الاسم ونصبت الخبر، قلنا هذه ناقصة. وإذا لم تنصب الخبر وإنما اكتفت برفع الفاعل، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذه تامة، هذه تامة. وذو تمام ما برفع يكتفي، وذو تمام يعني من أفعال هذا الباب أي التام منها، من أفعال هذا الباب أي التام منها. ما برفع يكتفي، الذي اسمه موصول بمعنى الذي، يكتفي هذا صلتها برفع، هذا جار مجرور متعلق بيكتفي والمراد به مرفوع، فهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. إذا ما اكتفى بمرفوعه هو الذي يعبر عنه بأنه ذو تمام. وذو تمام أي من أفعال هذا الباب أي التام منها. ما برفع يكتفي، يكتفي ما أي الذي يكتفي برفع أي يستغني بمرفوعه عن منصوبه. وحينئذ هذا المرفوع لا نقول اسم كان واسم أصبح، لا، نقول فاعل مثل قام زيد. وإن كان ذو عسرة نقول كان فعل ماضي تام ولا نقول ناقص. وذو عسرة فاعل مثل قام زيد، مثل قام زيد. إذن خرجت عن كونها ناقصا تدخل على المبتدأ والخبر وترفع فاعلا صريحا. إن كان ذو عسرة حين تصبحون وحين تمسون نقول هذه ماذا؟ هذه تامة، ترفع الفاعل الصريح نعربه فاعلا، مثل ما نعرف زيد من قولك قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل. وإن كان ذو عسرة كان فعل ماضي تام، وذو عسرة هذا فاعل، ليس عندنا خبر وليس عندنا اسم كان ولا غيرها. وذو تمام ما برفع يعني ما بمرفوع يكتفي أي يستغني بمرفوعه عن منصوبه، وهذا المرفوع فاعل صريح. وما سواه، والذي سواه أي سوى المكتفي بمرفوعه، وما سواه ضمير يعود على ماذا؟ على المكتفي بمرفوعه. وما سواه أي سوى المرفوع، سوى المكتفي بمرفوعه ناقص لافتقاره إلى المنصوب، ناقص لماذا؟ لافتقاره إلى المنصوب. إذن عرف لنا التام والناقص بهاتين الجملتين، عرف لنا التام ما هو؟ قال ما برفع يكتفي، وما سواه، وما سوى المكتفي بمرفوعه ناقص يعني الذي يفتقر إلى المنصوب. هذا عرف لنا على جهة العموم. ثم قال: والنقص في فتئ ليس زال قفي دائما، دائما قفي تبع. حينئذ بهذا التعبير الذي هو حصر لنا أن منها ما هو ناقص أبدا ولا يكون تاما، فما عداه يكون ناقصا وتاما، أثبت لنا النقص ما لا يخرج عن النقص. وما عداه حينئذ ما لم يذكره من النواسخ نقول هذا يكون تارة تاما ويكون تارة ناقصا. وفي والنقص، النقص هذه أل للعهد، أل ما نوعها للعهد؟ ها، للعهد الذكري، لأنه قال وما سواه ناقص. إنا أرسلنا إليكم رسولا فما أرسلنا إلى فرعون رسول فعاصى فرعون رسول، مثلها أعيدت النكرة معرفة في عين الأولى. إذن والنقص السابق المذكور هو الافتقار إلى المنصوب في فاتئة، وليس وزال هذا ماضي يزال، زال ماضي يزال، قفي تبع دائما، فلا تستعمل هذه الثلاثة تامة بحال، لا تكون إلا ناقصة، وما عداها يكون تارة ناقص وتارة أخرى تامة، وما سواها يستعمل ناقصا وتاما. إذن فتئ وليس وزال دائما قفي، دائما هذا حال من الضمير المستتر في قفي تقدم عليه، يعني قفي دائما بمعنى أنه مستمر لا ينفك عن النقص بحال من الأحوال. إذن كل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال، التي مضارعها يزال للتي مضارعها يزول فإنها تامة. هذه الأفعال نواسخ كلها، قولي ككان ظل بات إلى آخره، نقول هذه تسمى نواقص، تسمى نواقص. وسبق خلاف هل تدل على حدث أم لا، هل كان تدل على حدث، هل أصبح تدل على حدث أم لا. صحيح قلنا أنها تدل على حدث، لأنها الأصل في وضع الأفعال أن تكون متضمنة للحدث. ثم كثير منها سمع له مصادر، وهل المصدر إلا الحدث؟ إذا قيل كان مشتقة من الكون، والكون هو العين الحدث مصدر، حينئذ نقول كان هذه متضمنة للحدث ولا شك، كذلك الصباح والمساء ونحو ذلك. إذن هذه الأفعال تسمى نواقص، قيل لعدم دلالتها على الحدث بناء على أنها لا تفيد، وهذا مشهور عند النحاة أن كان الناقصة لماذا سميت ناقصة، لأنها لا تدل على حدث، وإنما هي لمجرد الربط، ربط الخبر بالمبتدا في الزمن الماضي فحسب، فهي زمنية محضة جردت للزمن، كان زيد قائما، ماذا أفادت؟ أفاد اتصاف زيد بالقيام في الزمن الماضي فقط، لأن القيام هو مدلول الجملة، حدث الموجود في الجملة الآن ما هو؟ هو القيام فحسب. وكان ما وظيفتها؟ قالوا أضافت القيام إلى زيد وقيدته بكونه في الزمن الماضي فحسب. أما هي هل تدل على حدث؟ عند كثير لا، صواب أنها تدل على حدث، ولذلك عند بعضهم سميت ناقصة لكونها لا تدل على حدث، لأن الأصل في الفعل أن يكون متضمنا لشيئين، زمن وحدث. هنا الأصل فيها كان أن تدل على حدث وزمن، لكن دلت على الزمن، إذن نقصت أو لا؟ نقصت أحد جزئي الفعل، قام يدل على حدث وهو القيام وأنه في زمن مضى، كان لا تدل على حدث وإنما تدل على زمن مضى، إذن هي ناقصة. فنقصها لأحد جزئي الفعل الذي يوضع له في أصل لسان العرب سميت ناقصة، هذا مشهور عند كثير من النحاة، والصواب خلافه. تسمى نواقص قيل لعدم دلالتها على الحدث بناء على أنها لا تفيده، لا تدل عليه، والأصح لعدم اكتفائها بالمرفوع، هذا الأصح، إنما سميت نواقص لأنها لا تكتفي بالمرفوع، لعدم اكتفائها بالمرفوع، لأن فائدتها لا تتم به فقط بل تفتقر إلى منصوب، كان زيد شورع، كان زيد مش بعد هذا، هل اكتفت في الدلالة؟ لا ما اكتفت، لأن الأصل في دخول كان قلنا نواسخ تنسخ المبتدا، حكم المبتدا والخبر، هذا الأصل، حينئذ دخلت على ما هو عمدة من حيث المبتدا ومن حيث الخبر، حينئذ لا يتم معناها إلا بالنصب للخبر، كان زيد هكذا لوحدها نقول هذا لا يفيد شيئا، الأصل فيه حينئذ لابد من منصوب تتعدى إليه بعد رفعها للمبتدا على أنه اسم لها، لأن فائدتها لا تتم به فقط بل تفتقر إلى المنصوب. ثم منها من النواسخ ما لزم النقص فحسب ولا يتعداه بحال من الأحوال، وهو ليس باتفاق، ليس باتفاق، هذا محل الاتفاق أنها لا تستعمل تامة وإنما تكون ناقصة، وسيأتي أنه يجوز حذف خبرها عند سيبويه وتبعه ابن مالك رحمه الله تعالى، ليس أحد هنا، ليس أحد هكذا سمع، ليس أحد هنا، وأما ليس أحد لوحده نقول هذا ليست تامة بل هي ناقصة والخبر محذوف، الخبر محذوف. منها ما لزم النقص وهو ليس باتفاق وزال خلافا للفارسي وفتئ خلافا للصغاني، حينئذ زال وفتئ محل خلاف، هل هي ملازمة للنقص أم لا، تأتي تامة وتأتي ناقصة، هذا محل خلاف، والجماهير على أنها لا تأتي تامة بل هي ملازمة للنقص، وهذا الذي رجحه ابن مالك كما قال، والنقص في فتئة زال ليس زال دائما قفي. وبقية الأفعال يعني عدا ليس وزال وفتئة تستعمل بالوجهين، تارة تأتي تامة فتكتفي بمرفوعها عن طلب منصوبها، وتارة تأتي ناقصة حينئذ لابد من منصوب ولابد من مرفوع. فإن استعملت تامة اكتفت بالمرفوع فتكون حينئذ كان لها معاني مختلفة غير كان التي تكون ناقصة لأنها خرجت عن النقص، فحينئذ لابد من معنى نستقني كلام العرب فنثبت لها معنى. فإذا كانت تامة كان حينئذ تأتي بمعنى ثبت، بمعنى ثبت كان الله ولا شيء معه، مثلوا بهذا لدلالته على ثبت كان الله يعني ثبت الله ولا شيء معه. وتأتي بمعنى حدث، بمعنى حدث نحو إذا كان الشتاء فأدفئوني إذا حدث وجد مثلها، وحضر نحو وإن كان ذو عسرة، وتأتي بمعنى وقع نحو ما شاء الله كان يعني ما شاءه الله وقع، حينئذ كان بمعنى وقع. وكفل وغزل يعني تأتي بمعنى كفل، يقال كنت الصبية كفلت الصبية كنت الصبية، هذا توري به كنت الصبية يعني كفلت الصبي كفلت الصبي، وكنت الصوفة يعني غزلته يعني غزلته. وأصبح وأضحى وأمسى بمعنى دخل في الصباح والضحى والمساء، وظل بمعنى دام أو طال أو أقام نهارا، وبات بمعنى أقام ليلا أو نزل بالقوم ليلا، وصار تأتي بمعنى رجع ألا إلى الله تصير الأمور يعني ترجع الأمور، وضم وقطع فصرهن إليك فصرهن بمعنى قطع، وضم ودام بمعنى بقية، وانفك بمعنى خلص أو انفصل نحو انفك الأسير أو الخاتم، وبرح بمعنى ذهب أو ظهر. واختلف في كان الشانية هل هي ناقصة أم تامة أم أنها قسم برأسها، فالجمهور على أنها من أقسام الناقصة، وقيل من أقسام التامة، وقيل قسم برأسها، صحيح أنها من أقسام الناقصة. إذن كان تأتي تامة وتأتي ناقصة، إذا جاءت تامة حينئذ تكتفي بمرفوعها عن منصوبها، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن وجد إن ثبت لا بأس تتناوب. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات يعني ما بقيت السماوات، هنا دام تامة فحينئذ تكتفي بمرفوعها ما دامت السماوات والأرض يعني ما بقيت. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، تمسون أي تدخلون في المساء، وتصبحون يعني تدخلون في الصباح، وهذا نقول معنى التمام، هذا هو معنى التمام. إذن وذو تمام ما برفع يكتفي، وما سواه ناقص، ما سوى الذي لا يكتفي بمرفوعه بل لابد أن يفتقر إلى منصوب فينصبه، حينئذ نقول هذا ناقص. ثم الأفعال قسمان، منها ما هو لازم للنقص وهو الذي حصره في الشطر الآتي، والنقص في فتئة وليس وزال على إسقاط حرف العطف دائما قفي يعني قفي تبع أو تبع دائما. وما عداه حينئذ يأتي بالوجهين، تارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا. أشار إلى أن التمام الاكتفاء بالمرفوع والنقصان الافتقار إلى المنصوب، وتسمية هذه الأفعال ناقصة لنقصانها عن بقية الأفعال بالافتقار إلى شيئين، وقيل لنقصانها عنها بتجردها عن الحدث أي من الحدث المقيد، لأن الدال عليه هو الخبر، أما هي فتدل على حدث مطلق يقيده الخبر حتى ليس وحدثها الانتفاء، ليس الجمهور على أنها ليس لها حدث وإنما هي لنفي الحال فقط للنفي، هل لها حدث؟ ليس لها حدث. وذهب الرضي إلى أن لها حدث وهو الانتفاء، انتفاء حينئذ الانتفاء هذا مصدر انتفى ينتفي انتفاء، حدثها هو الانتفاء، ورده عليه كثير. لماذا؟ لأنها وإن كانت فعلا إلا أنها من جهة أصل الوضع دلت على حدث، دلت على حدث، لكن باستعمالها في الحال لنفي الحال جردت عن الحدث، وهذا موافق لما ذكره في تعريف الفعل. وحدثها الانتفاء، فإذا قلت كان زيد قائما أو ليس زيد قائما فكأنك قلت في الأول حصل شيء لزيد، حصل قيام أو القيام، حصل شيء لزيد، هذا عام، حصل القيام، حصل القيام. وفي الثاني انتفى شيء عن زيد، انتفى القيام، فيكون في الكلام إجمال ثم تفصيل وعليه فتعمل في الظروف. وقيل لا تدل على الحدث أصلا بل هي لنسبة الحدث الدال عليها خبرها إلى مرفوعها وزمانه. وهذا خلاصة ما ذكره الرضي لأنه خالف الجمهور في هذه المسألة بأن ليس لها حدث وهو الانتفاع، وكثير من النحاة يرون أنه ليس لها، ليست دالة على حدث. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. كان تدخل على جملة المبتدا والخبر فترفع المبتدا على أنه اسم لها وتنصب الخبر على أنه خبر لها، حينئذ هي عاملت في الاسم وعاملت في الخبر، عاملت في الاسم وعاملت في الخبر. يرد السؤال هنا: هل كان باعتبار الاسم وباعتبار الخبر هل هما أجنبيان أم لا؟ الأجنبي عندهم الذي لا علاقة له بالعامل، هذا الأجنبي هل لها علاقة أو لا؟ ها قطعا واضح، نقول اسم كان إذن عملت فيه الرفع، إذن ليس بأجنبي عنها، الاسم كان ليس بأجنبي عنها، وخبرها كذلك ليس أجنبيا عنها لأنها عملت في الاسم فصار بينهما علاقة، وعملت في الخبر فصار بينهما علاقة. فحينئذ إذا كان الخبر عاملا في غيره، في غيره، كان زيد ضاربا عمرا، عمرا هذا ايش اعرابه؟ مفعول به لأي شيء؟ لقائما أو ضاربا. ضاربا هذا ايش اعرابه؟ خبر كان. إذن كان زيد ضاربا عمرا، عمرا هذا معمول الخبر. عرفتم معمول الخبر؟ معمول الخبر عرفنا أن الخبر نفسه ليس بأجنبي عن كان، لكن معمول الخبر هل هو أجنبي عن كان أم لا؟ هذا محل نزاع وهو الذي أراده الناظم بهذا البيت. معمول الخبر، معمول الخبر إذا نصب الخبر أو رفع أو تعلق به ظرف أو جار مجرور، حينئذ ما علاقة هذا المعمول بالعامل كان الأصلي؟ هل هو أجنبي أم لا؟ إن قلت أجنبيا حينئذ لا يجوز أن يلي هذا المعمول كان، لأنك فصلت بين العامل الأصلي كان وبين معموليه. وإذا قلت لا ليس بأجنبي بل هو عامل، بل هو معمول لأن عامله معمول لكان، حينئذ جاز أن يلي كان معمول الخبر. هذا محل النزاع، هذا محل النزاع. بصريون جماهيرهم على أنه يمنع أن يلي كان معمول الخبر. لماذا؟ لأنه أجنبي. والكوفيون على الجواز لأنه ليس بأجنبي، ليس بأجنبي لأنه يعتبر كالجد، كان جد بالنسبة لي عمرا. حينئذ إذا فصل بين كان ومعموليها بمعمول الخبر حينئذ ليس فيه مخالفة للأصل، لأن الأصل ما هو؟ أن لا يفصل بين العامل ومعموله بأجنبي، وهذا متفق عليه لا إشكال فيه في الجملة، متفق عليه. وإنما الخلاف هل هذه الصورة داخلة تحت هذا الأصل أم لا؟ بصريون على دخولها، حينئذ يمنع أن يلي العامل معمول الخبر. والكوفيون على الجواز لأنه ليس بأجنبي، حينئذ لا بأس أن يلي العامل معمول الخبر. عرفتم محل النزاع؟ عرفتم؟ هو هذا. إذن ولا يلي العامل، ما مقصوده بالعامل هنا؟ كان وخواتها. لا يلي العامل معمول الخبر، معمول الخبر من مفعول أو حال أو ظرف أو جار، كل ما تعلق به بالخبر. حينئذ هل يجوز معمول الخبر أن يلي كان وخواتها؟ هذا محل النزاع. المصنف هنا اختار ماذا؟ قال ولا يلي نفي بمعنى النهي، لا يلي، لا يلي العامل الذي هو كان وخواته معمول الخبر، لا يليه لأنه أجنبي عنه. حينئذ يكون قد فصل بين العامل ومعموليه، وهذا باطل مخالف لأصل. ولا يلي العاملة، عاملة هذا مفعول به، ومعمول الخبر هذا فاعل يلي، فاعل يلي. ولا يلي معمول الخبر العاملة سواء كان مفعولا أو حالا أو غيرهما مطلقا عند جمهور البصريين مطلقا، يعني سواء كان، سواء تقدم الخبر على الاسم أم لم يتقدم، لأن هذا يدخل تحته صورتان، يدخل تحته صورتان: إما أن يتقدم معمول الخبر على الاسم فقط، وإما أن يتقدم الخبر ومعمول الخبر على الاسم أيضا مع كون المعمول تاليا لكان، فتحته صورتان: مصريون مطلقا على المنع، مطلقا على المنع، سواء تقدم الخبر على الاسم نحو كان طعامك آكلا زيد، كان طعامك آكلا زيد، كان زيد آكلا طعامك، هذا التركيب الأصل فيه، كان زيد آكلا طعامك، آكلا هذا خبر كان والفاعل هو، وطعامك هذا مفعول به، هل يجوز أن يقال كان طعامك زيد آكلا؟ لا. كان طعامك آكلا زيد؟ لا مطلقا. فتحته صورتان: أن يتقدم الخبر على الاسم، يتقدم الخبر على الاسم فيقال كان طعامك آكلا زيد، زيد هذا متأخر وهو اسم كان، وآكلا هذا خبرها تقدم على الاسم، وتقدم معمول آكلا معمول الخبر على الخبر فتلا كان، هذا ممتنع عند البصريين، ممتنع عند البصريين. أم لم يتقدم نحو طعامك، كان طعامك زيد آكلا، كان طعامك زيد آكلا، آكلا هذا في محله وزيد في محله، لم يتقدم الخبر على الاسم، وإنما تقدم معمول العامل على الاسم فتلا العامل، إذن هذا ممنوع مطلقا. لماذا؟ للفصل بين العامل ومعموليه بأجنبي. وأجازه الكوفيون مطلقا، أجازه الكوفيون مطلقا، لأنه سيأتي استشهاد بقوله بما كان إياهم عطية عودة، وخرج على زيادة كان أو ضمير الشان كما سيأتي. استثنى الناظم صورة واحدة وهي إذا كان معمول الخبر ظرفا أو حرف جر، حينئذ يجوز، لأنهم يتوسعون في الظروف والمجرورات ما لا يتوسعون في غيرهما، فيستثنى هذا لما ذكرناه من الأصل. إلا إذا ظرفا أتى، إلا إذا أتى معمول الخبر حال كونه ظرفا كعند، أو حرف جر مع مجروره. إذا جاء المعمول الخبر ظرفا أو حرف جر ليس لوحده بل مع مجروره لأنه يستلزمه، حينئذ يلي العامل اتفاقا، يلي العامل اتفاقا، وهذا لا إشكال فيه، لأن الكوفيين يجيزون ما هو أشد من هذا، وهو كان طعامك زيد آكلا. إذا أجازه الكوفيون طعامك وهو اسم أجنبي واضح بين ولا يتوسع فيه، فجوازهم للمجرورات الظلم باب أولى وأحرى، فهو محل إفاق بين البصريين والكوفيين، فالاستدلال حينئذ ليس لإثبات الكوفيين، لأنهم يثبتونه مطلقا، جواز عندهم مطلقا، لأن عامل المعمول، نعم، لأن معمول الخبر ليس أجنبيا عن العامل الأصلي وهو كان، حينئذ جوازه هنا باتفاق أن يكون معمول الخبر ظرفا أو حرف جر، للتوسع في الظروف والمجرورات. كان عندك زيد جالسا، كان عندك زيد جالسا، زيد اسم كان صحيح، وجالسا خبرها، وعندك هذا ظرف متعلق بجالس هو معمول له، لأن عند منصوب على ظرفية، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر، حينئذ تلا عند العامل وهو معمول لخبر كان، هذا جائز باتفاق. لماذا؟ لأنه ظرف، كان في الدار زيد جالسا، جالسا في الدار تقدم المعمول وهو جار مجرور، هذا جائز لأنه جار مجرور، وهم يتوسعون في الجار مجرور أكثر من توسع في غيره. إذن ولا يلي العامل معمول الخبر إلا استثنى مسألة واحدة، وهي إذا كان معمول الخبر ظرفا أو حرف جر. قال ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة. لو قال كان آكلا طعامك زيد يجوز؟ كان آكلا طعامك زيد هذا مثل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فيجوز لتقدم الخبر على الاسم. وهنا لم يتلو معمول الخبر العامل، وإنما الذي تلاه ما هو؟ هو الخبر وليس بأجنبي، وليس بأجنبي. إذن يخرج من كلامه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعه البصريون، وهذا واضح بين لعدم وجود الأجنبي الذي يلي كان. ومضمر الشان اسما وإن وقع مهم ما سبان أنه امتنع. إذا جاء في لسان العرب ما ظاهره أنه، احنا قعدنا قاعدة أن معمول الخبر لا يلي كان، إذا سمع في لسان العرب ما ظاهره أن معمول الخبر تلا كان، ماذا نصنع؟ لابد من التأويل، وهذه طريقة البصرية، لابد من التأويل. من التأويل الصحيح عندهم أنه يجعل اسم كان ضمير الشان محذوف واجب الحذف، والجملة التي تليه مبتدا وخبر في محل نصب خبر كان، حينئذ لم يرد لم يلي كان معمول الخبر، فصلوا بين كان والجملة التي تليها بالاسم المحذوف وهو مضمر الشان. قال ومضمر الشان هذا مفعول مقدم لنوي، وهو من إضافة الدال إلى المدلول. مضمر الشان هذا ضمير التفسير يسمى المفسر، وبعضهم يسميه ضمير القصة، وهو يرجع إلى جملة بعده كما ذكرناه، يرجع إلى جملة، يعني لابد أن يفسر بجملة ومرجعه يكون متأخرا. وأبرز وأوضح مثال قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو هذا مبتدأ، هذا ضمير الشان، الله أحد مرجع الضمير الجملة هي التي فسره، لو قال هو هو هو ما. على أي شيء يرجع هذا؟ ها ليس له مفسر، لو قال هكذا لوحده هو، يقول الصوفية غيره، يقول هذا ماذا؟ هذا ليس له مرجع، ليس بكلام، هذه خرافة، لأن هو لابد من مرجع ضمير يفسر، هذا بإجماع النحاة، الأصل في الضمير أن يكون مرجعه سابقا عليه، وهنا في ضمير الشان يكون مرجعه متأخرا، ثم يكون جملة ولا يكون مفردا. زيد ضربته مرجع الضمير زيد وهو مفرد، لكن هنا هو الله أحد، الله مبتدا وأحد خبر، والجملة ها في محل رفع خبر المبتدا الأول، حينئذ نقول مرجع الضمير الجملة، والجملة مفسرة للضمير. ومضمر الشان إنوي، إنوي مضمر الشان اسما، اسما لماذا؟ لكان. إنوي مضمر الشان، إنما الأعمال بالنيات، إنوي هو ليس مذكورا، ليس مذكورا وإنما يقدر وينوى، حينئذ إنوي ها مضمر الشان حالة كونه اسما، اسما لماذا؟ لأي شيء؟ لكان، من أجل فك الجملة عما بعدها، ولأجل ألا يلي معمول الخبر كان، فنأتي باسم محذوف هو ضمير الشان، هو ضمير الشان. إنوي في العامل مضمر الشان اسما، حال من مضمر أي حالة كونه محكوما باسميته لكان، فيفيد أن كان الشاني، هذه تسمى كان الشانية، كان على أنحاء، كان الناقصة وكان التامة وكان الشانية وكان الزائدة، أربعة أنواع، مر معنا ثلاث، هذه الثالثة، وبقي كان الزائدة وقد تزاد كان في حشو، أربعة أنواع، كان الناقصة وكان التامة أشار إليه بقوله وذو تمام ما برفعه، وهذه كان الشانية، والصحيح أنها نوع من الناقصة، نوع من الناقصة، وهي يلجأ إليها عند تقدير الاسم ضمير الشان. كان الناس صنفان، كان الناس صنفان، قل الناس صنفان، بعضهم رأى أنه قد ترفع كان الجزئين الاسم وهذا لا إشكال فيه والخبر صنفان، والأصل يقول صنفين، حينئذ تخريجا لهذا الفرع المخالف للأصل المتفق عليه لابد من التأويل، كانه أو كان هو، كانه أو كان هو، الناس صنفان، كان هو الحال والشأن، الناس صنفان. هنا مثله لكان، فيفيد أن كان الشانية ناقصة وهو الأصح، لأنه لم يثبت في كلامهم ضمير الشان إلا مبتدأ في الحال أو في الأصل، في الأصل قبل دخول كان هو الله أحد، أو في الحال وهو كانه الذي معنا كانه. نحو قل هو الله أحد، وقيل تامة فاعله الضمير، والجملة مفسرة له، وقيل واسطة. إنوي مضمر الشان اسما، يعني إنوي في العامل مضمر الشان حال كونه اسما لكان، إن وقع شيء من كلامهم، إن وقع شيء من كلامهم وثبت، موهم جواز ما استبان وظهر لك أنه امتنع، وهو أنه لا يلي العامل معمول الخبر. إن جاء في لسان العرب مظاهره أنه قد ولي العامل معمول الخبر، حينئذ وجب التأويل. وصورة هذا التأويل ماذا؟ أن ننوي اسم كان محذوفا وهو ضمير الشان، وهو ضمير الشان. قال الشاعر: قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا، بما كان إياهم عطية عودا. كوفيون استدلوا بهذا على أنه لا يمتنع أن يلي كان معمول الخبر. لماذا؟ لأن عطية اسم كان، وعودا هذا فعل ماضي، والجملة في محل رفع خبر كان. إياهم عودهم هذا الأصل، عطية عودهم، عودهم الها هذا مفعول به لعود، فهو معمول لي للخبر، انفصل فتقدم على الاسم فصار كان. إياهم عطية عودة، هل يصح الاستدلال بهذا؟ قالوا لا، لأن الأصل مضطرد، حينئذ لابد من التأويل، لابد من التأويل. فننوي ضمير الشان محذوفا هنا، كان هو عطية عودة. إياهم بعد أن نوينا ضمير الشان، كانه إياهم، كان هو إياهم، اتصل أو انفصل لا إشكال، كانه كان هو إياهم. إذن إياهم لم يلي كان. لماذا؟ لأن الذي تلا كان هو الاسم المحذوف، والمحذوف لعلة كالثابت، حينئذ يراعى حذفه كما أنه ثابت في الكلام، فحينئذ لم يلي العامل معمول الخبر. ولكن الكوفيون لهم تأويل، لهم إشكالات أخرى في هذا. فهذا ظاهره ماذا؟ أنه مثل كان طعامك زيد آكلا، تأخر الخبر وتقدم معموله على الاسم، كان طعامك زيد آكلا، مثله كان طعامك زيد آكلا. قلنا هنا تقدم معمول الخبر ولم يتقدم الخبر نفسه على اسم كان، هذا مثله كان إياهم عطية عودة. إذن لابد من التأويل، وهذا الوجه المشهور أنه ضمير الشان، أنه ضمير الشان. ويحتمل أن كان زائدة، أن كان زائدة بما كان إياهم عطية عودة، إذا خرجناها على أنها زائدة حينئذ خرجت المسألة من باب كان، بما بالذي ها عطية عودهم، حينئذ صارت الجملة مبتدأ وخبر لا محل لها من إعراب صلة الموصول، صلة الموصول. ومثله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين، ليس كل النوى تلقي المساكين. تلقي هذا فعل هو خبر كان، مساكين فاعله، وكل النوى نقول هذا معمول الخبر، معمول الخبر. حينئذ نقدر ليس هو كل النوى تلقي المساكين، الكوفيون إعرابهم مساكين هذا خبر، هذا اسم كان، اسم كان، وكل النوى هذا معمول تلقي، وتلقي هو الخبر. على هذا يكون تلا العامل معمول الخبر، إذا جعلنا كل النوى هذا منصوب، هذا معمول لتلقي، وتلقي هو الخبر. كذلك المساكين هذا اسم كان متأخر، يكون مثل ماذا؟ كان طعامك آكلا زيد، هذا مثله إذا قدمت الخبر على الاسم، والصواب أنه أن ضمير الشان هنا محذوف، وكل النوى هذا منصوب بتلقي، والمساكين هذا فاعل تلقي، ليس اسم كان بل هو فاعل على الصحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. هذه كان الزائدة، وقد تزاد، وقد للتقليل هنا، لأن الزيادة أقل من الأصالة. وقد تزاد، قد للتقليل، تزاد هذا فعل مضارع مغير الصيغة، وكان شرابها نائب فاعل، قصد لفظه قد تزاد كان. إذا زيدت كان حينئذ هل لها عمل؟ هل تعمل؟ يقول لا، ليس لها عمل بتة، لا ترفع ولا تنصب، لا ترفع ولا تنصب. لماذا؟ لأن الشيء الزائد إنما يزاد من جهة اللفظ فحسب، وأما المعنى الذي وضع له في لسان العرب فليس مرادا، ليس مرادا. فحينئذ يقال التركيب هنا زيد فيه كلمة، فنقول هذا المراد به التأكيد وليس المراد به المعنى الذي وضع له بلسان العرب. حينئذ كان إذا لم تكن أو لم يكن المراد بها المعنى الأصلي الذي وضع له بلسان العرب، حينئذ لا تعمل، لا ترفع ولا تنصب. إذا ما الفائدة من ذكرها؟ نقول تفيد التأكيد، تأكيد التركيب. وقد تزاد، إذا تزاد ولا تعمل شيئا أصلا، وهو مذهب الجمهور. تزاد لا بقيد التمام أو النقصان، هل نقول تامة أو ناقصة إذا زيدت؟ لا هذه ولا تلك، لأن نقول قسمة ثلاثية أو رباعية، تامة ناقصة زائدة. إذا كانت زائدة إذا لا بقيد كونها تامة ولا بقيد كونها ناقصة، لأنها مباينة للقسمين، تامة لابد لها من مرفوع وناقصة لابد لها من منصوب، وهذه لا ترفع ولا تنصب، لا ترفع ولا تنصب إلا على بيت سيأتي معنا. وقد تزاد كان، هنا ذكر كان بلفظ الماضي، حينئذ يلتزم منها من هذه الأفعال النواسخ التي تزاد كان فحسب، ما عداها فهو شاذ، يعني لا تزاد أصبح وأمسى، نقول هذا شاذ، ولذلك شذ قولهم ما أصبح أبردها، ما أبردها، ما أصبح أبردها، هذا زائد، نقول أصبح زائد لكنه شاذ ليس ككان. وشذ كذلك ما أمسى أدفاها، ما أبردها وما أدفاها، ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاها، نقول هذا شاذ، لأن التخصيص هنا بكان فحسب. كان بصيغة الماضي، فإن زيدت بصيغة المضارع فهو شاذ كذلك. أنت تكون ماجد نبيل، أنت تكون ماجد، أنت مبتدأ وماجد خبر، زيدت كان بين المبتدأ والخبر، زيادتها بين المبتدأ والخبر سماعية هذه، وكونها بلفظ المضارع نقول هذا شاذ، لأن الذي هو أصل للقياس زيادتها بلفظ الماضي، لأن هذا خروج عن الأصل، وما خرج عن الأصل حينئذ لا يقاس عليه غيره البتة، فإن قيس فيكون من باب الاجتهاد، فإن سمع قليلا نادرا قلنا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن تزاد كان بلفظ الماضي، ولا تكون بقيد التمام ولا النقصان لأنها مباينة لهما، ثم لا تعمل شيئا. أين تزاد؟ فسره، بين محله، قال في حشو، تزاد في حشو، في حشو جار ومجرور متعلق بقوله ها تزاد، هذا بيان، تزاد هذا فيه إبهام، ولذلك المتعلقات دائما تخصص العوامل. تزاد كان، أين تزاد؟ هذا محتمل في الأول، في الأثناء، في الأخير، قال في حشو، يعني في أثناء الكلام، لا في أوله ولا في آخره. إذن نأخذ أن كان إذا جاءت في أول الكلام لا تكون زائدة، وإذا جاءت في آخر الكلام خاتمته لا تكون زائدة، وإنما يحتمل زيادتها إذا كانت في أثناء الكلام، في حشو أي في أثناء الكلام، فلا تزاد في الأول لأن الأول محل الاعتناء، ولا في الآخر الذي هو الأطراف لأنه محط الفائدة. في حشو كما كان أصح علم من تقدم، فسر بعضهم الحشو بأنه بين شيئين متلازمين ليس جارا ومجرورا، بين شيئين متلازمين، يعني كل منهما يطلب الآخر، كالمبتدأ والخبر والفعل وفاعله والصفة والموصوف والجار ومع المجرور، هذه كلها متلازمة، شيئان متلازمان، كل منهما إذا وجد ولد الثاني. ضابط القياس، نعم، ضابط الزيادة ليس قياس، ضابط الزيادة كان إنما تكون في حشو، وهذا الحشو يكون بين متلازمين مبتدأ وخبر. زيد كان قائم، مررت بزيد قائم، بزيد كان قائم، زادت بين متلازمين. هنا يقول: وذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره، زيد كان قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وكان هذه زائدة، أي اسمها وخبرها محذوفان، ها؟ ليس لها اسم ولا خبر، أحسن، ليس لها اسم ولا خبر. والفعل مرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك، لم يوجد مثلك، يوجد مثلك، هذا الأصل، قام كان زيد، لم يوجد كان مثلك، هذا من باب التأكيد، فمثلك فاعل يوجد، وكان هذه زائدة، وهي زيدت بلفظ الماضي، وليس لها معنى إلا التأكيد، إلا التأكيد. والصلة والموصول، جاء الذي كان أكرمته، الذي أكرمته، هذان متلازمان كذلك، فعندئذ الذي كان أكرمته نقول زيدت كان بين متلازمين، وهما الصلة والموصول. والصفة والموصوف، مررت برجل كان قائم، برجل بالتنوين، برجل كان قائم، برجل هذا موصوف، وقائم صفته، كان فاصلة أو زائدة بينهم. وهذا يفهم أيضا من إطلاق القول المصنف، وقد تزاد كان في حشو، في حشو، بل هو أعم، لم يقيده بمتلازمين، بل ما كان في أثناء الكلام فحسب، قد يكون بين متلازمين وقد لا يكون، هذا ظاهر كلام المصنف. لكن بالمثال قد يقال إنه أراد نوعا معينا، وهو ما يقاس عليه، وهو ما تعجبية وفعلها، ما كان أصح، ما هذه تعجبية مبتدا، أصح هذا فعل التعجب، مثل ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا، تزاد قياسا بين ما التعجبية وفعلها، ما أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا، وما عداه فهو سماعي، ما عداه فهو سماعي، ما كان أصح علم من تقدم، ألف لذي للإطلاق، تعجب من علم المتقدمين. إذن وإنما تنقاص زيادتها بين ما وفعل التعجب، ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزاد في غيره إلا سماعا. إذن قوله في حشو إن أراد به القياس حينئذ مقيد بالمثال الذي ذكره، إن كان أراد به ما هو سماعي وقياسي حينئذ يكون المثال ذكر بعض الأفراد فحسب، وما عداه فهو مرجع إلى مرده إلى المرفوع إلى الموقف. وقد سمع زيادتها بين الفعل ومرفوعه، هذا سماعي، والأمثلة التي ذكرها الشارح أمثلة مولدة ليست مسموعة. سمع زيادته بين الفعل ومرفوعه: ولدت فاطمة بنت الخرش بالأمالية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منها، لم يوجد كان أفضل، أفضل هذا فاعل ليوجد، يوجد يوجد، أوجد يوجد، ليس نائب فاعل، ولذلك قال بين الفعل ومرفوعه: يوجد يوجد يوجد، جزم بلم، وأفضل هذا فاعل يوجد، وكان هذه فاصلة زائدة. وسمع أيضا زيادته بين الصفة والموصوف: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام، وجيران لنا كرام، هنا فصل بين ماذا وماذا؟ بين الموصوف والصفة، أين الموصوف؟ جيران، وكرام هذا الصفة، فصل بينهما بك كانوا، لكن ورد إشكال هنا، سيبويه استدل بهذا على أن كان تزاد بين الصفة والموصوف، وابن هشام لم يرتضي هذا، لماذا؟ لأن كان هنا عملت، عملت الواو هذا اسمها، وهذا محل إشكال، ولذلك قال هذا البيت لا يقال بأن كان زائدة، وإنما الواو هذه اسم كان، ولنا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وإنما فيه الفصل بين الموصوف وصفته بالجملة على حد قول كتاب أنزلناه مبارك، كتاب موصوف مبارك صفته، فصل بينهما بالجملة أنزلناه، أنزلناه هذا مثله، حينئذ يستدل به على الفصل بين الموصوف وصفته بالجملة. أما كونه كان زائدة وهذا محل إشكال، محل إشكال. أجاب بعضهم بأنه لا مانع بأن يقال كان مع اسمها تزاد، أنها تزاد كان مع اسمها، حينئذ نقول لا نقول كان هي الزائدة بل جملة كلها. حينئذ هل ينظر هذا بمثل ظننت إذا أهملت وألغيت؟ حينئذ تكون ملغاة هي وفاعلها، وهذه مثلها الزيادة، لكن فرق بين الإلغاء وبين الزيادة، لأن الأصل الزيادة أنها منافية لا تزاد، إنما الزيادة تكون الحروف، وأما الأسماء فزيادتها شاذة لا يحمل عليها، ولذلك لا يقال كمثله، ليس كمثله شيء، كمثل كف زائدة لا، وإنما نقول هي أصلية، هي أصلية. فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام، وشد زيادتها بين حرف الجر ومجروره كقوله سرات بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العراب، على كان المسومة، على المسومة جار مجرور دخلت بينهما كان، والأصل فيها أنها تزاد بلفظ الماضي هذا الكثير، وقد شدت زيادتها بلفظ المضارع لأن كان بلفظ الماضي مبنية فأشبهت الحرف، والأصل في الزيادة للحروف، الأصل في الزيادة للحروف. وأما الفعل المضارع فهو معرب، حينئذ يكون قد أشبه الاسم المعرب، وزيادة الأسماء شاذة، فما أشبه الاسم حينئذ صار ماذا؟ صار زيادته شاذة، وما أشبه الحرف من حيث البناء صار زيادته أصلية. فكان لماذا نقول زيادتها قياسية؟ قياسا لأنها أشبهت الحرف، والجامع هو البناء، هذا مبني وهذا مبني، والحرف يزاد بل هو الأصل في الزيادة. وكان وتكون الذي هو الفعل المضارع هذا معرب، فأشبه ماذا؟ أشبه الاسم المعرب، والأسماء لا تزاد إلا شذوذا، حينئذ زيادة ما أشبهها، لأن القاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمأل بليل، حينئذ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. ثم قال رحمه الله ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا لاشتهر، كلام كله الآن فيما سبق، هذا فيما اختصت به كان دون أخواتها، وأكثرها مجمع عليه في الجملة خلافه قليل. مما اختصت به كان أنها قد تحذف دون سائر أخواتها، ثم تعمل وهي محذوفة، تحذف ويبقى اسمها منسوبا إليها، أو تحذف ويبقى خبرها ويكون منسوبا إليها منصوبا، حينئذ حذفت وبقي عملها، وهذا من خصائص كان دون سائر أخواتها. ويحذفونها من العرب، يعني نطقوا بها محذوفة، أو النحاة حكموا بجواز حذفها مع ما ذكر. ويحذفونها ضمير هنا يعود إلى كان، ثم إما أن يكون حذف كان هنا وحدها أو مع اسمها، إما أن تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر، وإما أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، وزيد أن تحذف كان مع خبرها ويبقى الاسم. ماذا بقي؟ أن تحذف هي واسمها. تحذف كان وحدها هذا أولا، تحذف مع اسمها ويبقى الخبر، تحذف مع الخبر ويبقى اسمها، ويبقى اسمها. هنا قال ويحذفونها ويبقون الخبر، ظاهر العبارة والله أعلم أنه أراد حذف كان مع اسمها، والشراح أدخلوا حذف كان وحدها كذلك ولا بأس باب تكثير المعاني، لكن ظاهر العبارة أنه أراد حذف كان مع اسمها، لأنه قال ويبقون الخبر، يحذفونها ويبقون الخبر، إذن لا يبقون الاسم، وإنما يحذف الاسم مع كان، هذا ظاهر العبارة. ويحذفونها ويبقون الخبر، أي كان إما وحدها أو مع الاسم، وهو الأكثر كثير أنها تحذف مع اسمها، لأن الفعل ومرفوعه كالشيء الواحد. وقد تحذف كان مع خبرها ويبقى الاسم، يبقى الاسم تحذف مع الخبر يبقى الاسم مرفوعا. ومن ذلك قولهم المرء مجزي بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر، برفعهما. المرء مجزي بعمله، إن خير فخير. ها، خير هذا اسم كان المحذوفة مع خبرها. إن كان في عمله خير فجزاؤه خير، وإن كان في عمله شر فجزاؤه شر. إن خير فخير وإن شر فشر، هذه قل ما شئت، إن شر فشر وإن خير فخير، إن خير فخير، ها، إن شر فشر، يعني برفعهما ونصبهما، ورفع الأول ونصب الثاني، ونصب الأول ورفع الثاني. لكن المثال الذي شاهد معنا هنا في حذف كان مع خبرها، إن خير فخير، إن كان في عمله، كان حذفت، في عمله هو الخبر، خير الذي بقي هو الاسم، هو الاسم، لكن هذا قليل جدا قليل، والكثير أن تحذف كان مع اسمها. ويحذفونها ويبقون الخبر على حاله كما هو منصوب لا يرفع، لأن كان المحذوفة هنا تعمل وهي محذوفة، وهذا لقوتها لأنها أم الباب. ثم بين أن هذا الحذف كان مع اسمها في موضعين يكثر في موضعين، وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر، واشتهر يعني الحذف مع إبقاء الخبر، واشتهر بعد إن الشرطية، ولو بعد إن ولو الشرطيتين كثيرا ذا الحكم، ذا مشار به الحكم، وهو ماذا؟ حذف الخبر، حذف كان مع إبقاء الخبر. وبعد إن، بعد هذا متعلق بقوله اشتهر، إن هذا قصد لفظه مضاف إليه، بعد مضاف، وإن مضاف إليه، كيف أضيفت وهي حرف؟ نقول هذا قصد لفظه، وإذا قصد لفظه صار علما، صار اسما. بعد إن الشرطية كثير، لأنها أم أدوات الجزم، إن ولو أم أدوات الجزم غير العاملة، ولذلك اختص كثرة الحذف بهذين الحرفين، إن أم أدوات الجزم يعني التي تعمل الجزم، هي أمها مثل كان هنا، ولو هذه أم أدوات الجزم غير العاملة، ولذلك اختص الحذف بعدهما. إذا جاء اسم منصوب بعد لو وإن، حينئذ تعربه خبرا لكان المحذوف مع اسمها، التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما، نقول خاتما هذا خبر لمبتدأ، خبر لكان المحذوف مع اسمها، ولو كان الملتمس كذا تقدره، ولو كان الملتمس خاتما، حينئذ هذا فصيح أو نقول شاذ، فصيح. وبعد إن ولو كثيرا، بعد إن ولو، المرء مجزي بعمله، إن خيرا فخير، ها، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، إن كان عمله خيرا. إن خيرا حذف كان مع اسمها بعد إن، تقديره إن كان عمله خيرا، إذن بقي الخبر على ما هو. وإن شرا فشر، إن كان عمله شرا فشر. وبعد إن ولو الشرطيتين كثيرا ذا الحكم، اشتهر ذا مبتدأ واشتهر جملة خبر، وكثيرا هذا حال من ضمير المستتر فيه اشتهر، هذا الظاهر. وبعد نعم واشتهر وذا، نعم أنا قدرت خطأ أول، وذا اشتهر، ذا قلنا الحكم الذي هو حذف كان وإبقاء خبره مع اسمها، وذا اسم إشارة مبتدأ، واشتهر جملة خبر. وبعد إن ولو نقول هذا متعلق باشتهر، وكثيرا هذا حال من الضمير المستتر في اشتهر. قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل إن صدقا، إن كان المقول صدقا وإن كان المقول كذبا. وبعد لو كما في قولك حديث يكفي، التمس ولو بدلا من حمار هذا، نقول بعد لو التمس ولو خاتما من حديد، هنا ائتني بدابة ولو حمار، حديث محفوظ. وقد شد حذفها بعد لدن، إذن بعد إن ولو كثير مفهومه أنه قد يأتي لا بعد إن ولو، وهو كذلك، لكنه قليل، لكنه قليل، وهو مع هل بعد هل وألا ولدن، هذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه، يعني القلة هنا معبر عنها بالندرة. بعد هل وألا ولدن من لد شولا، فإلى إتلائها من لد أن كانت شولا. ثم قال وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب. إذن عرفنا أن كان تحذف مع اسمها، وقد تحذف دون اسمها، وقد تحذف مع خبرها، والأكثر هو حذفها مع اسمها، وقد تحذف وحدها ويبقى الاسم والخبر، ويعوض عنها ما زائدة، وهذا بعدما أن المصدرية. وبعد أن المصدرية تعويض ما الزائدة عنها عن كان المحذوفة فقط دون اسمها ارتكب، فتحذف كان وجوبا إذا عوض عنها، إذ لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض. إذن تحذف كان بعد ماذا؟ بعد أن المصدرية، هذا ضابط في ماذا؟ في التعويض. الأصل في حذف كان ألا يعوض عنها، ويحذفونها ويبقون الخبر دون تعويض، دون تعويض، لكن في محل واحد حفظ عن العرب أنهم عوضوا عن ذلك المحذوف، وهو فيما إذا حذفت كان فقط دون اسمها وخبرها. ثم كانت كان هذه بعد أن المصدرية، بعد أن المصدرية، هذا ضابطها، ولذلك قيدها وبعد أن، يعني بعد أن المصدرية. تعويض ما عنها، تعويض ما الزائد عنها، يعني عن كان المحذوفة، لذا قال عنها ولم يقل عنهما، ارتكب، فتحذف كان وجوبا بعد التعويض، يعني لا يصير الحكم وجوبا، قبل التعويض الحذف جائز، لكن لما عوض عنها حينئذ لا يجوز إرجاع كان، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض. أن كان تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها ما، ويبقى اسمها وخبرها. أما أنت برا فاقترب كمثلي، أما أنت برا، أصلها أن كنت، أن كنت برا، أن كنت برا، وبعضهم يقدره لأن كنت برا بلام التعليم ولا إشكال، أن كنت برا، التاء هنا هي اسم كان، وبرا خبرها. احذف كان، ها إذا حذفت كان الضمير المتصل ينفصل، صار أنت، كنت هذا متصل، حينئذ ينفصل، فتقول أن أنت برا، أن أنت برا، لأنك حذفت كن التاء كان وبقيت التاء المتصلة، فجئنا بالضمير المنفصل، فصار التركيب أن أنت بعد حذف كان برا، عوض عن كان ما، فقيل أن ما أنت، النون مع الميم للتقارب أدغمت، أما أنت برا فاقترب. إذن أن هذا حرف مصدري، وما زائدة، وأنت هذا اسم كان المحذوفة في محل رفع، وبرا هذا خبر كان المحذوفة. هذا الحذف صار واجبا بعد التعويض، صار واجبا بعد التعويض، أما قبله فلا، لا يوصف بكونه واجبا، لأنه لما عوض عنها، لأنه إذا قلت مثلا التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما، يجوز أن تقول ولو كان الملتمس خاتما، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أن تقول ولو خاتما، ويجوز أن تقول ولو كان الملتمس خاتما، تأتي به وتحذفها، الحذف جائز. أما إذا عوض عنها حينئذ لا، لا يجوز، خلافا لمن قال بذلك، قد قيل به. إذن تحذف بعد أن المصدرية ويعوض عنها، كذا يقول ابن عقيل. ويعوض عنها ما ويبقى اسمها وخبرها نحو أما أنت برا فاقترب، والأصل أن كنت برا فاقترب لأن كنت، قيل هكذا ابن هشام يقدرها كذا في التوضيح وفي قطر الندى. وحذفت لام التعليل لأن حذف مع أن مضطرب. فحذفت كان أن كنت برا، حذفت كان لكثرة الاستعمال قصدا إلى التخفيف، قصدا إلى التخفيف. فانفصل الضمير المتصل لأنه لم يبقى في الكلام عامل يتصل به هذا الضمير، فانفصل لأنه لما اتصل به نقول لكونه عامل، لأن الضمائر لا تتصل إلا به بعاملها بعواملها، حينئذ لما ذهب العامل انفصل وهو التاء، فصار أنت أنت برا، أنت برا. ثم عوض عنها ما عوضا عن كان، فصار ماذا؟ فصار أن ما أنت برا. ثم أدغمت النون في المي فصار أما أنت برا. ومثله قول شاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، لم تأكلهم الضبع. نعم طيب نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.